عامل كده الثايرويد بتاعته انلارج بس ديفيوز انلارج وسيمتريكال وسموث مفيش فيها مريض خالص. طبعا برضو هتبص انت على السكين مانيفستيشنز هتلاقي السكين فيها ايه يا ولاد؟ السكين هتلاقيه سويتي السيفيشا السيفيشن بتبقى كتيره وبعدين بيبقى فيه التريبوباسي ده اللي هو الكلابنج في كلابنج على فكره الكلابنج ده اسمه ثايرويد اكروباتي كلمه اكرو اطراف باكي يعني تضخم او تخن حاجه تخين ثايرويد اكروباتي يعني اطرافه بتتضخم نتيجه كلابنج ده دايما سؤال ايه الاوكراينال ديزيز اللي بيعمل كلابنج هو ده ما تقولش بقى سايكوس كوزز جريدز من تحت في ساعات بيحصل في التيبيا والمسيديما كده في سكين مانيفستيشن كده على التيبيا زي بليكس كده عارفين بليكس اللي هي مش بتحط جلد كده بيقول لك ماتيول ماتيول عارفين بليكس حاجات كده هتلاقي حتت كده في السكين كده باتشز من السكين كده اكيد تلاقيها وارمه تلاقيها ايتشي دي اسمها سايروب وبيقولوا دي ميوكو بولي ساكرايد سابستنس برضه مش عارفين جاي منين برضه في كده تلاقي الست من دول تمسك ضفيرها تلاقي ضفيرها ده بيطلع في ايدك كده لوس مش لازق في كويس في الاندر لاين تيشو ده اسمه لابر نيل الحاجات الشهيره الكاردي ماسكولار تلاقي العيال عندها ايه؟ عندها بالبيتيشن عندها باكيكارديا ده الثايرويد طبعا عامله هاي كاردياك اكوت سكيل تلاقي السيستوليك بريشر عالي والدايستوليك واطي يبقى ليه السيستوليك عالي عشان هاي كاردياك اكوت ليه الدايستوليك واطي ليه فرق مصر هتلاقي عندها وايد بالس بريشر بس هل تعمل ووتر هامر بالس؟ لا معلش في بحث كده بتعمل ووتر هامر اقول لك انا لا بيك بالس فوليوم بيك بالس فوليوم هو كان غلط دي عايزه سيستوليك عالي قوي سيستوليك واطي قوي في كمان ساين عجيبه طب خلينا سؤال هل الساين اوف كوزز بيسال عن احيانا فانكشنال ميرمان ان الدم بيمر بسرعه من خلال الصمامات المختلفه والفانكشنال ميرمان مشهوره انت مش مكتوبه لها تبقى مشهور على البيز اوف ذا على الاورك البان وعلى الفلبانه البان والكلام ده يعني نقدر عليه هيد ميرمر لكن في ميرمر تاني في ميرمر تاني هو في كده حاجه غريبه انتوا عارفين الاورك ارش والفلبانه بتروح سوري الاورك سيبك اورطه يعني البلبونر ترامب مين اللي قريب في التشيست البلبونر الهارت هنا بيبقى هايبر كاينيتك الهارت محتاج يوصل اوكسجين فبيحصل سكريتش تمام البلبونر ترامب والستيم تشيست يعني هو نفسه عمال عمال يفرق كده فبيعمل نوع من صوت حكه معينه هم افترضوها يسموه ليرمان سكريتش ليرمان مكتوبه في كمان السيستم اللي بعد كده مثلا لو العيان نيورولوجي يبقى عنده ايه نيرفس ممكن تلاقي المريض عنده في الريتابول تلاقيه عنده فاين ريمورز خلي بالكم برضه ما نسيب حاجه شوفوها كده العرق بقى بتاعه ايه تجيبه سخنة على الآلة والعرق على الطال والدرزة والدرزة عشان انتوا دايما بص يا ولاد تكتب على الجريمس ده عادة السايرو توكسيكوزيس يعني بتيجي بروبلم فانت لما تيجي بروبلم سايرو توكسيكوزيس فانت تقول هي جريمس ولا اذر كوزيس اوف سايرو توكسيكوزيس ايه برضه ممكن مثلا مين بقى الست مين اللي كان بالقالي في المسألة ان هي تكون بالبلبع على الراس؟ ايه المانع ان هي تبقى سايروبان؟ فانت تقول لا دي عندها اوكلر مانيفستيشن وعندها سكين مانيفستيشن الست دي جريدز والسايروب كبيرة وحاجات زي كده. طب ايه المانع تبقى انكزايت؟ انا ديفرنشال فانت لازم اكون ديفرنشال. طب انت هتفهم ازاي؟ انكزايت اهو ما فيهوش بقى كلام انت خالص يعني ده في بقى ديرمان وفي اوكيولار ما فيهوش كلام انت خالص والايد ساقعه وعرقانه والعرق على البال فقط وليس الجرثه نفسها يعني. طبعا الجي اي تي ايضا بتتاثر ازاي الجي اي تي بتتاثر بالهايبر ميديكيشن. قلنا ان هي مش دايريه يعني هي الفرق بين دايريه وهايبر ميديكيشن. الدايريه يوز ستوب زائد فريكونس هايبر ميديكيشن فريكونس بس يعني. فبالذات لما تيجي تقرا في الدايريه تلاقي مين ميكانيزم اوف دايريه هي انكريز الفلويد بارت اوف ذا سول. هتلاقي دايما بعد الدايريه تلاقي السول فيه فلويد كتيره تفيد فريكونس كتير ولوز. هنا فريكونس كتير بس مش لوز هو بيسموه هايبر ميديكيشن. كل دي حاجات يعني تبقى ايه معروفه. في بقى عندكم الجزئيه المهمه جدا اللي هي ايه بقى؟ بتلاقي عينه بتلعب هو نايم اللي هو عامل نفسه نايم مش كده؟ يعني ساعات العيال بقى انت طبعا هتشوف الحاجات دي في الحاجات دي جدا الطفل بقى كده بيعملوا حركات قرعة البحر بتوجعني الصبح عشان اروح المدرسه يعني الناس نايم وبتاع فانت تقعد تكلمه اصحى امس بتاع حاجات زي كده فتلاقيه بص تلاقي عينه حاجات واضح انك انت صاحي يا ابن العفريت. طب اسال ده سؤال ذكاء بقى، طب لو فتحت عينه تعرف ازاي ان هو نايم؟ تلاقي عينه طالعه فوق يعني لو فتحت كده القبر ايدين كده تلاقي عينه دي طبعا أبوك أو يبقى هو نايم التاني بيرجع تلاقي عينه بتفرج يا ابني يا دكتور يا تضحك على الدكتور تروح جايب الشبشب اللي فيه مسامير وتنطر الشبشب اللي فيه مسامير كده صغيرة تروح تضرب فيه عشان تعمله ستارز بقى اللي هي الصايد اللي هي ايه بقى دكتور؟ دي اسمها ايه يا ولاد؟ نون انفلتريتد. يعني ايه بقى دكتور؟ يعني قصه سببها شوف الفيلم اللي كان بيقول لك سايروكسينيميا هايبر سايروكسينيميا يعني لو انت جنبها مش مكتوبه سايروكسين عادي يبقى اي واحد السايروكسين هيعلى هتلاقي عينه مبرقه وفيها لبلاب كل الكلام. لكن في ساينز بقى انفلتريتد اكتب عن انفلتريتد لا تحت يبقى اكتب عن نون انفلتريتد تحدث في اي سيركس كوز اما انفلتريتد لا تحدث الا في الجريفس لا تحدث الا في الجريفس دول خلي بالك. في بقى طبعا ساينز بقى بان ايه بقى تلاقي عيان عنده بقى الاكسترا اوكلر ماسل بتتاثر وتلاقي نفس الاي جلود ورا الاي جلود حاجه اسمها ريترو بامبر تيشو ده وده تلاقي انفلتريتد بالليمفوسايتس وحاجات غريبه كده فتلاقي الاي يبدا يحصل فيها بروبتوزس والاكسوسايتس والكلام ده كله. وعلى فكره الاكسوسايتس ممكن يجي في ناحيه وناحيه يعني طبعا لو هو لاترال ابتدى يجي لاترال خلينا نفتكره مين؟ هتقولوا كابيرنا ساينس ترومبوزس وخصوصا او كابيرنا ساينس سندروم. خلي بالك كابيرنا ساينس ده بيعمل اوكلر باراليسيس كمان وهنا بيعمل اوكلر باراليسيس اوف سالبوبيشيا. انا متحير انا قلت لكم الفرق بين الاثنين. ايه الفرق بين الاثنين؟ نقول هنا انه الديفرنشال ديجنوزيس يونيلاترال اكزوكسالموس الفروم كابيرنا ساينس فروم او كابيرنا ساينس ترومبوزس خلايا ترومبوزس من الكابيرنا ساينس ترومبوزس قلنا عليه بيبقى معاه بابيلينيما في الفقس في الزنوش. طب ايه كمان يعمل كده؟ قولوا كابيرنا ساينس ترومبوزس ففي كابيرنا ساينس ترومبوزس كان اللي هو فاكرين الدينجرس ترينجل دينجرس تراينج ده هو الحته دي لو حصل فيها انفكشن جامده بتعمل كده عادي على نفسي يعني ربنا يقول لك طب احنا كلنا جالنا بلاوي في الحته دي كده يا عم ربنا يوسف صاحبي خاف بقى. في بقى العضله اللي بتتاثر قوي بيجي الريكتس بيعمل لاك اوف ايه؟ كونفرجن. طبعا اللاك اوف كونفرجن يعني انت تخلي العين بص قدامه عادي لسه تقف الراحة بص قدامه عادي مش كده؟ بعد كده راح جاب صباعه والصباعي كده قدامه كده اوكي او اي اوبجيكت واقعد اقرب فبص انا الراجل بيعمل ايه؟ بيعمل كونفرجن. انا يهمني الكونفرجن ماليش دعوه بالبيوفل موضوع انك في كونفرجن في بروز معاها ولا لا دي قصه. المهم يبقى دي اسمها موبيا سايد. يبقى الموبيا تبع مين؟ الفلتريت يبقى تبع الجريفز. يبقى لما جم حطوا السؤال ام سي كيو جه قال الموست ريلايبل ساين التي تدل على الجريفز وحط بقى تبتدي الدوم ولا تزيد لاب ولا لاب كونفرجن ولا ولا ولا قاعد يحط الحاجات. فانا قلت لكم الحكايه دي يبقى الاجابه لاب اوف كونفرجن. مش لاب بقى اقول يعني لو انت ناس بقى هم بيس معلش ممكن تنسى وممكن الاسامي دي لو بدايقينك ممكن تبدلهم باسامي عربي. في بقى بعد كده اذر مانيفستيشنز. على فكره الميوباسي اللي يحصل مع السمنه مع سيرف اكسبوز بارك واقصى عضله ايه اول عضله بتتاثر برجلينا مين؟ كوادريسبس. عشان كده المريض ده لو هو قاعد على الكرسي هتلاحظ ان لما بيقوم يقوم بالعكس. يا سلام بقى لو قعدت على الارض ممكن ما يقومش. يقول لك تكتبل الميوباسي ازاي؟ بص على المريض وهو بيقف على الكرسي. اذا كان الكرسي في كنب كده تقعد فيه تظبط حتى بتحتاج الكبار يقول لك بقى يا ابني انا ما اقدرش اقعد على الكنبه دي ده انا لو قعدت فيها بطس ما اعرفش اقول ليه مع العضلات اللي بتبقى ضعيفه. ده برضه كان هيبقى نقص. في بقى حته كده جميله يقول لك ايه؟ في سايروتوكسيكوزيس تيجي بالناس اللي هم طبعا انا المفروض لما يجي لي سعر الكسكول ده يجي كذا حاجه. لا ما فيش اي حاجه الا ما فيش اي حاجه الا اني عندي تمسك اي حاجه فيا ما فيش اسمها سايروكارديا. سبب سايروكارديا ممكن ان عنده يعني احنا جالنا حقيقه جابنا ستات كانوا ستات كلهم يجوا بالليل عندهم باروكسيستا جدا تكتر. ناس ممكن يجي لك عندهم فلاتر ناس عندهم اي اف باروكسيستا صابن كده تطلع سايروكس تقعد تسالها تقعد تعمل كلها ما فيش حاجه الا دي الا دي بس. بس طبعا على فكره مش هتفضل كده بس في الفتره دي هي كده بس سايروكس. بعد كده هيبان في بقى عيانين بيقول لك عندهم ايه بقى جميل عندهم حاجات تانية عندهم اسمه ايه ده؟ أبسي ده راجل عجوز تلاقيه بدل هو سايروتوكس بس ليه بتاعه خلي بالك بقى من حتة الفاكتيشيس. هو في كلمة قديمة كلمة هي الفاكتيشيس مش كده؟ ساعات يسألك سؤال يقول لك انت بتعرف ازاي الفاكتيشيس سايروكوزيس بالتحليل فانت قول له بنعمل حاجه اسمها تي 4 تي 3 ريشيو تي 4 تي 3 يقول لك ان هو السيروت هنا بتطلع مين؟ تي 3 بس لو انا سايروتوكسيك عادي اللي هو السايروتوكسيكوز العاديه دي بتبقى الريشيو 30 لواحد لا تزيد. يعني انت لو مسكت لكن لما تلاقي الدي 4 عالية قوي والدي 3 مش عالية قوي الريشيو بقى عالية من الريشيو يبقى الراجل ده بياخد سايروكس. ليه بقى؟ لان يعني السايروكس اللي بتاخده من الصيدليه دي 4 سايروكس بتاخده من الصيدليه ايه؟ دي 4. فتيجي تبص بتعمل تحاليل للست دي ولا الراجل ده طبعا الناس دول هو زي ما تقول ايه؟ زي ما تقول ايه هم بيبقوا يعني اللي بيتبعوا الحاجات دي في حد يعني يا اما دكتور يا اما قريب دكتور نيرس حاجات زي كده فانت بتشك ايه اللي بيشككك؟ ايه اللي بيشككك في اي حاجه تكتيش الدنيا دي؟ الموقع بتاعي موقع انا كطبيب هو الدكتور اللي قاعد في الكومسيون اللي هو بيدي اجازات مرضيه اللي جاي له دول ايه اصلا؟ كلهم عيانين يبقى انا قاعد انا ايه؟ كل واحد يخش لي مقهور واحد قاعد في الجيش قاعد في الجيش اللي جاي له دول ايه عساكر عايز اتروح في البلاد يبقى ايه الوقت؟ ده خلينا افكر في الكلام واحد قاعد عشان بيعمل كشف طبي عشان الناس لا يطلعوا معاش دول يعني زمان معاش دول في القصة دي يعني أطلع معاش بدري نتيجة النمى مريض يجي فيها ميزة بياخدوا فلوس أكتر ويطلع بدري ويعمل بس عايزين أوراق باسم التقارير الورق ده سليم ولا أنت بتضحك عليه؟ أنت بتبص كده ليه تنزلون الدي 3 والدي 4 عاديين بس الدي 4 طارق في السماء شكلها تكتيش القاعنة طبعا التكتيش السابقة زي ما أنا قلت من شوية كده سايروكس الوالدو الصيدلية أطلب رينا الإسكان رينا الإسكان هيطلع لي الأبتيك إيه؟ لوم لأن السايروكس ده كله مش جاي من الغدة ده جاي من الصيدلية الغدة بتاعته ده بالعكس ده الغدة نايمة في الصف عارف ليه؟ لأن السايروكس بتاع الصيدلية عامل سبريشن للتي اس اتش بتاع العيان فتلاقي السايروكس جلاند نايمة في سبع نوم معتمد كله على مين؟ فانا لو عايز اجيب الناس دي حسب تقدروا معايا في بقى الانفستيجيشن احنا قلنا نقطة يعني ايه هعمل بص يا جماعة ايه الثايرويد بروفايل؟ يا ريت تكتب الكلمة الثايرويد بروفايل يعني 3D3 3D4 TSH وما بتعملش حاجة تاني بصراحة ما بتعملش سيبك بقى من أي تحليل ما بتعملش ما بتعملش بس برضه لازم تبقى خلي بالكوا عشان إن الجماعة اللي هما بيعملوا التوتال بتعمل إيه؟ الفري طبعا هتلاقي البريك 3 عالي البريك 4 عالي عايز انت اتنظرت بحاجه يا ولاد هاي بوسايدو بصوا لا قيمه للو 3 يعني في الهاي بوسايدوز مفيش حاجه اسمها هاي بوسايدوز عشان التي 3 لو لازم التي 4 يبقى لو يعني دي ناس كده هيقول لك انت لما تكون ايه التي 3 قليل شويه لكن السايكوتوكسيكوزيس الاثنين مهمين لان في ناس بيبقى عندهم التي 4 عادي وتلاقي معاه التي 3 عادي وفي ناس عندهم التي 3 بس هو اللي عادي مش كده ولا ايه؟ في حاجه اسمها التي 3 توكسيكوزيس يعني في واحد تلاقي عندهم هاي تي 3 بس لكن عشان انا هايبوثايرويد وتقول لي لو تي 3 لا طبعا خلي بالك الهايبوثايروديز ايه اللي بيدعمه؟ البرايمري هايبوثايروديز التي 4 لو او لو نورمال بس تي اس اتش ايه؟ عالي هنا ايه اللي يدعم ده؟ ان هو عالي تي 3 وتي 4 عاليين او تي 3 بس اللي عالي بس تي اس اتش ايه؟ سبريست تمام تمام دي واحد ظابط كده ظابط شرطه الراجل ده لسه هو يعني عرفه بقى اتصل بيا فقال يا دكتور جيته بيتصل وعنده ايه؟ الضغط عنده عالي شويه هو بيكشف ولا الضغط عالي بس انا بقول ايه؟ قال لك لا خلاص الضغط بقى عالي راجل خايف طب ايه يعني الضغط حاجه جميله المهم قال لك اعمل تشيك بقى على نفسي قاعد يعمل لنفسه هو تحليل. طبعا قال لهم انا عايز اعمل تشيك على كل حاجه. ممكن تست ده في ايه؟ في ناس بتخاف من الناس. فراح عمل لقيته بيكلمني بقى في التليفون فبيقول لي تي 3 رقم عالي. تي 4 رقم عالي. تي اس اتش سبريس خالص ايه ده؟ اصل توكسيك ولا ايه؟ طب يا عم اساله بقى في كالبيتيشن لا بتعرى لا لا لا لا, لا. هو ممكن كده؟ طبعا لازم الهرمونات عالية وواطية بس مفيش حاجة مانيفستد عليه يمكن الموضوع لسه غاضب الله يعلم طب ايه بقى طب احنا هنطلب منه ايه بقى؟ اقول له بقول لك ايه بص التحليل ده تطنشه وفوت كده 10 ايام اسبوعين كمان كده واهدى ونعمله كمان في مكان افضل من اللي انت عملته عشان برضه بص حليل الهرمونات دي لازم تتحرك، لازم تتعمل في اماكن الهيرمون ناشف. وهتشوف بقى يطلع ايه بقى، هل انت فعلا سايبر توكسيك ولا طلع سايبر توكسيك بقى. لو طلع سايبر توكسيك اروح قايل له ايه، اعمل لي سايبوتس اشوف بقى الموضوع بقى. يمكن عنده، يمكن عنده الايام دي. وعلى فكره بالمناسبه هو قال لي كلمه في وسط الكلام كده، انا حاسس ان مش عارف، بس بيتهيألي كان ضربات قلبي بتضايقني شويه من سنه سنتين كده، حاسس قلبي بيضرب جامد شويه مش عارف. بتشرب قهوه كتير؟ اه بشرب قهوه. وبعدين بقى الوسط ممكن العاده يكون عنده ايه، فيروس غاز الدم راح اتطور الثيرويد، راح عمله ثيرويدايت، تروح مطلع ثيروكسين يفضل ألفه في عشته لمده شهر ونص، وبعد كده تلاقي الموضوع راح. فسالته سؤال تاني، فساله ما كانش برجر؟ نسيت الحكايه دي، كان برجر ولا حاجه؟ ما رحتش مصر مطعم، لكن المصر مطعم انا وظفت الحاجات اللي بتتعمل في المصر ده، تلاقي فيه كده حاجات بيسموها حلويات، بتكلم طبعا طبعا طبعا حاجات تكتيكات اللي هو بياكل فيها حاجات مريبه حاجات زياده ساعات بيسموها نفوس، عايزين طبعا نفوس او سندوتش نفوس، اللي هي اي حاجه في الجاموسه ما عدا اللحم. يعني بيسيبوا الخفيف ويسيبوا في الهايل، فهي دي اسمها نفوس. لا بقى تراكيه على ارنج، بيسموها ارنج، بيقول لك ارنوشة، حاجات غريبه كده بتلاقي في السيكولوجي كده. بصوا الراجل جدع طبق نص الثيرويد بتاع العجل، طبق ثيرويد العجل كل ده وارد. ولا بقى تي اس اتش هتطلع، التي اس اي هتطلع عاليه، يبقى جريت. شوف الموضوع ده يرسى عليه بس ممكن حاجه ترانزي تعدي على فين، تطلع ثيرويد خف يعني ان شاء الله. هي دي فكره التحاليل. ايه بقى التحاليل برضه اللي عندك بقى؟ خلي بالك بقى الكوليسترول اكبره ايه؟ في الهايبو ثايرويديزم اكبره ايه؟ في الهايبو عالم هنا اللي هو عالم على الكالسيوم، الكالسيوم عندك هنا عالي، الكالسيوم هنا عالي، عالم عليه مش مكتوب ولا سيرم كالسيوم. كل التحاليل وطبعا الثيرويد سكان زي ما قلنا. على فكره احنا ممكن نعمل سونار على النك، تعمل سونار على الثيرويد. السونار على الثيرويد ايه؟ في ناس بتحب جدا مش عايز يعمل اللي هو الثيرويد سكان، هتلاقي الثيرويد كبير يقول لك الثيرويد لارج، الثيرويد مش نوديولار، الحاجات دي بتسجست جريفز. طب اعمل دي اس اي بقى واخلص، مش لازم تعمل سايرويد سكان كده. ويجي الثيرويد السونار يقول لك ايه؟ نوديولار، ثيرويد كبيره ونوديولار. ممكن الراجل ده يطلع كده، كان الراجل ده عنده حاجه و50 سنه يقول لك ثيرويد كبيره ونوديولار، راح كاتب لك ايه؟ نوديولار بويتر. يبقى الراجل ده عنده الغده كبيره خفيف بس هو مش واخد باله، وفيها نوديولز بقت نوديولار بويتر، وبقى لها سنتين قول بس ما بتطلعش ايه ثيروكسين، السنه دي طلعت بقت اسمها ايه؟ توكسيك نوديولار بويتر. يبقى الزبون تحت بقى يحتاج عمليه. خلي بالك من هذا الكلام، الكلام ده جاي بعد شويه كده. عشان بس انت متخيل انت هتعمل ايه؟ طب بعد كده في بقى ديفرنشال ومش ديفرنشال، اهم حاجه في الديفرنشال ايه؟ لا ديفرنشال. والويت لوس واللي عنده مال ابسوربشن واللي عنده ضياريه، كل ده كلام جميل. خش بقى على ايه؟ العلاج. العلاج ميديكال الاول، الميديكال تبع السن اللي قال ومتبع في الناس اللي هو أول مرة يجيله الحكاية، وفي الناس اللي هم ريفيوزنج العمليه. لكن بتكون في الاوبريشن بيفور سيرجري اكتب ده علاج جزئي. يعني ايه علاج جزئي؟ ده علاج ميديكال بيقدم للناس اللي بيعملوا عمليه جراحيه ويكتب سي ليتر ده جاي ورا. ده بتكلم على العلاج الطبي لو اول مره يجي سني مش كبير وهو انا مش عايز اعمل عمليه مش عايز اعمل ايه بقى دلوقتي مش عايز يبقى نعمل ايه؟ طب هديله ايه بقى؟ اول حاجه هديها له انت الدكتور هتبص الاضرار. الاضرار بص يا دكتور الاضرار بتاع السايكوتوكسيكوزيس ده عارف يا دكتور بيبقى عنده ايه؟ سيبك من الحاجات اللي هي الجامده دي. لا انا ممكن كده. انا بصراحه شكيت في روحي كتير ان انا سايكوتوكسيكوزيس شك انت في نفسك في حاجات كتيره جدا. السايكوتوكسيك ده يحس سيبك بقى ان هو بقى يبرق الكلام ده يا ابني لما العين تستوي قوي. في ناس سايكوتوكسيك يا ابني الاف ماشيين في الشارع بس هو مش دريان. في يقول لك في زي ما تكون كده خلايا جواها في خلايا صغيره كده والدم سخن في نار جواها مش عارف ايه تيجي تعمله كده بقى سايكوتوكسيك تديله انت بقى بيتا بلوكر وتجيبه فيزيكالز كده. لا الراجل بص النار انطفت يا دكتور. يقول لك ده النار اللي جواه انطفت. فطفتها يا دكتور ربنا يكرمك. وبقيت بنام حلو كده. ها دي حاجه ايه؟ يبقى لازم اجيب البيتا بلوكر. البيتا بلوكر مش هيخلي الفلفيتيشن بس تروح. لا ده هي كمان لو تفتكروا الحته دي كان فاكرين كانوا بيقولوا لنا التي 4 بيتحول لتي 6 هو ايه السورس اوف تي 3؟ الثيرويد. ومن البريفرال كونفرجن تي 4 ل تي 3 في البريفرال تيشو. فلو ان البيتا بلوكر الاندرال بالذات يمنع البريفرال كونفرجن تي 4 ل تي 3 وهيهدي النبض وهيهدي التريمورز كل القرف ده كله هيروح. يبقى مهم الاندرال عامين بقى يا حلو في البيت ده الكلام ده فور هاو لونج كله حتى ما المريض يبقى ايوثايرويد. طب هو هيبقى ايوثايرويد امتى؟ بالعلاج كمان شهر شهر ونص على الاقل. شايف الشهر النهارده الهايبوثايرويد دراج الانتي ثايرويد دراج هيشتغل على طول؟ لا. انت خلي بالك يا اولاد كل الانتي ثايرويد دراج بيشتغل على مين؟ على السنسز اوف ثايروكسين في الثايرويد جلاند. طب والثايروكسين اللي خرج هياخد وقته، سيبه بقى يلف براحته كده ياخد له 4 اسابيع يعالج. عشان كده عايز تطفي النيران سريعا لازم بيتا بلوكر بلس اور ماينس حاجه كريم او جاد شويه. وبعد كده نخش بقى لمين؟ الانتي ثايرويد دراج. الانتي ثايرويد دراج انتوا تفتكروا زمان كان في يقول لك الايودين ده بتعمله ابتيك بعدين تعمل دمج للايودين مع التيروسين ومونو ايودو تيروسين وداي ايودو تيروسين وبعدين الاوترايم والتراك تترا الكلام ده. في انزايم هو اللي مسؤول عن معظم الستبس بتاع الثيروكسين سينسز اسمه ايه؟ بيريبسيديز انزايم. ويقال ان هذه الادويه مين هي؟ يبقى الادويه بتسبريس ايه؟ الثيروكسين سينسز جوه الثيرويد لكن ما لهاش دعوه بالثيروكسين اللي هو خرج. طب هبدا بمين؟ اعرفوا بروفايل ثيروسين. بروفايل ثيروسين اكتب عليه ان هو ميزته على الهامش كده يتميز بالسيفتي في البريجنسي. يتميز بالسيفتي في البريجنسي والرضاعه. الحياه الدوز يعني لو انت الدوز مضايقك هنا مش مشكله بس يعني يا ريت تقول له في بدل 100 مللي جرام كل 8 ساعات يعني حوالي 200 ل 300 مللي جرام. وافضل نتابع لحد ما المريض يبقى فيه صغير. هو هيتحسن بعد شهر شهر ونص. بعد كده ممكن انزل الجرعه الى 50 مللي جرام كل 8 ساعات. طب والدواء الثاني اللي مشهور عنه بقى مين؟ كاربيمازول، اسمه في السوق مكتوب نيوميركازول. القرص على فكره 5 مللي ممكن ندي للعيان اب تو 40 مللي جرام في الدين، هتجيبي مور. لما المريض يتحسن نقعد نقلل بيرس على مينترنس، تاني مينترنس حوالي 50 جرام. هنا ممكن اديله من 5 ل 20 مللي جرام بير الدين. طب انا هسال سؤال بقى، افضل مد لحد امتى؟ خلينا في نيو ميركل بيقول لك ايه، اديله لحد ياخد 5 مللي جرام لحد ما يوصل لبرايتوس نيو ميركازول، لحد ما يوصل ل 5 مللي جرام. فضل 5 مللي جرام فتره وعمال احلل له نورمال سايلوت فانكشن. الراجل النورمال سايلوت فانكشن موجوده مع المينيمال دوز اوف نيو ميركازول. يبقى الراجل ده خاف. طب هو هيوصل للكلام ده امتى؟ هو هيكون هياخد له علاج بتاع سنه ونص سنتين. سنه ونص. طب على امل ايه؟ على امل ايه؟ ايه الامل يعني؟ الامل ان انا جالي الابيسود ده حاجه مهمه يوم قعدوا يخبطوا في الثايرويد سنتين عشان يهمدوها. ايه؟ لحد ما الاوتوميون بروسس دي اللي احنا مش عارفين جايه منين تروح لحل بقى. ويمكن ما ترجعش تاني. يمكن ترجع تاني. القصه دي يبقى انا هنا ما حاربتش الاوتوميون ديزيز نفسه. انا سبته. لان هذا المرض فيه ميزه عليا ان هو بيطلع ماده غريبه شبه الدي اس اتش. انتي بودي ومالوش تأثير إلا على الثيرويد. طب أنا بقى إيه؟ هسيب الأنتي بودي موجود بس أنا همسك الثيرويد هرجمها بالأدوية. أدي العملية. لذلك في ريكارنس ريت طبعًا ما بيحصل. مش مهم المرافعة. السايد افكتس بقى بتاعت الأدوية جي أي توكسين أهم حاجة هرمون مارو ديبريشن بتعمل شوية أجرانيلوسايتوس. نشوف بقى الابروتش الثاني. ده ميديك. الابروتش الثاني راديو اكتيف ايودين. هو ايه بقى؟ هم عرفوا هم اولاد يا انستريوت الغده تعمله ابتير. هي متعوده عليه عشان تحليل الثوروكس. طب ما تيجي ندي يود بقى مشاع. بس يود مشاع جرعه تخلي الثيرويد تيشو يهدى خالص. طب ايه بقى اليود المشاع؟ اسمه راديو اكتف ايودين. الراديو اكتف ايودين ده بيتاخد ازاي؟ مش لازم بقى الدوز يعني. على فكره بيتاخد على عارفين بيتاخد ازاي؟ اورال. يعني مؤاخذه كده شويه يود مشاع كده يدوبوه في شويه لبن ويشرب يروح بس خلاص. حاجه رهيبه. بس عايزه ايه بقى دكتور؟ عايزه سنتر محترف. ده موجود في مصر حاجات بقى ده على فكره دلوقتي بقى دلوقتي اكتب حديثا هذا هو العلاج المفضل حاليا. يعني بدانا نقول ايه؟ اصل مين دلوقتي انت تفضل ترقع فيا دواء سنتين وتهبط فيا يا عم لا اديني اليود المشاع اخده خلص ابوه خلص. شوف ازاي ازاي مش رخيص يعني غالي قوي بس هو عايز سنتر يعمل بس مش غالي يعني خراب بيوت يعني معرفش بكام. ممكن حد يسالني بقى سنه ب5 مرات ولا دي بيدي المشاع بتاعك علاج الجريم ده بكام يعني؟ اقول لك معرفش. يعني لازم بتاع 5 مرات في الجنين بقى 4 يعني 6 مرات كويس. مرض زي ده لما نحل بالمبلغ الحلو وبعد في حاجات بتطلع في القرارات مع بعض دول. ايه بقى خلي بالك اولاد في فوق الكونترا ابليكيشن نسينا نقوله بتاع الميديكال تريت ما ينفعش تعمل ميديكال تريتمنت الواحد الغده بتاعته قد كده انت فاكر ليه؟ لان العلاج الميديكال مش هيكشف السايت سايت هذا زي ما هو قصير جدا الصراحه كبيره وعامله مشاكل وطمان ضيقان وكبس على نفسه بيخلفوه انا اقول له ايه؟ هتعمل عمليه تشيل الارض خلصنا ما ينفعش اعمل ميديكال وانا شاكك في مليك نفسي شايف ايه؟ اليود المشع مسكه هو يجنبك حاجتين يجنبك مشاكل الجراحه ويجنبك مشاكل الميديكال طبعا انتوا كلكم عارفين الجراحه ضرب الفتاه طبعا طبعا كانت اول ايام ام كلثوم بقى احنا دايما بنحكي قصه ستة كلثوم هي برضه ست كبيره كلثوم كانت زمان كانت سيده مصر في كده وكان وبعد هذا فاتت او اخر اثنين مين الفيديو خلي بالك طريق حصل لها هايبر تنشن وبتاع يعني الى اخره لكن ايام العملية الجراحية كانت حاجة مش اي كلام لا تعدين تلات اي شاب صغير ما شاء الله يعملك السيروديك وملاقيه تصبعه صغير زمان كانت العملية برضو حتى اوروبا هنا بره تصبعه حاجة تخوف يعني تبقى معاك اول خايفين صفروها عشان تعمل ايه وحصوها فقالوا لها انت لازم تعمل عملية ده ما كانش ريسبوندنج للميديكال وعينيها بقى مصر لبره بقى منظرها زي الزفت لذلك كان دايما تلبس نظاره سود كده تحس محصور لا سيبك ولا قابلت لاحظوا ان هي التصوير بتاع الاغاني بتاعتها منين؟ من بعيد كان دايما الصوره من بعيد هي واقفه بعيد بس كمان الاشاره مش عارف ايه عشان المنطقه اللي انت كنت تقرب لا العمليه عامله كده مرعبه هم بقى الجماعه بتوع ايه؟ بتوع بره قال لك ايه؟ مين بقى جدع يعملها عمليه؟ جدع يعملها ايه بقى؟ خفيف بالكرم تمام ممكن هنا لو خبطت البتاع ده بتاع الطير الدارس بتاع ايه؟ كوكب الشعر. طبعا قال لك ده يعني وقف العرض ده كله يسمع الست دي انا بقى كجراح اللي عملها العمليه اودي نفس الكلام مش مسألة خوف وبس ها؟ ممكن حد يهدمني زائد كمان ان هو ايه كمان؟ ضاع مستقبله هيبقى مشهور بقى. كان جراح المطير الحنجره بتاعت السن. ريست على ايه بقى يا سيدي؟ هي ما عملتش العمليه فضلت ماشيه ميديكال ولذلك البحوث فضلت تسيب وهي كانت تعبانه بسبب السايروكوكس دي بس يا كل وهي سايروكوكس كانت تبدع في الاغاني تخصوك عندك كده اهو فظهر بقى التدريس يؤدي بايولوجي قال لك في علاج جديد ظهر يا دوبك شرشط لبن شرشط لبن كده فعلا خد التدريس يؤدي بايولوجي جزاك الله استمع بقى بره بقى يسافروا له بره بقى خدت البتاع كشفت راح جالها بقى هنا بعد كده بقى مشان السادات سحبت منها كل حاجه بس هو الحريق ليه مخ صغير؟ حاجه معروفه بنت ربنا جمهورية بنت يا ست ربنا بيغيروا بقى من بعض يبقوا كرسوم دي حاجه غلط من كام سن الشهام ده مجال السلام مجال السلام مجال السلام في كده شيش الشهادة كانت شخصية جامدة قوية قوية كتير بالنسبة لها غلبان ثم التانيين افتروا بقى التانيين دول ما كانوش كده مش مهم اتكلم خد الباب هي بقى عايزة تاخد اللقب انا سيدة في مصر ولا ايه سوقي انا دلوقتي تكال بقيت مالك ومالك انت كنت يا ست برئيس الجمهورية مرات الرئيس ربنا يديك الصح بس ايه كنت تبيع الشعب لا بدا يبقى فيها حاجات كده انا اعرف اطلع الضغط لا تبيان يا اخي ويجي على البيت راح طلع السوس خش بقى على طب اليود المشاع بقى اليود المشاع في برضه ميزه فرض ان انا عملت عمليه ثلاثه دكتور شالوني الثايرويد جلاند شالوها بس سابوا حبة كتير فصاروا من سكوزة رجعت لي بعد العملية هروح فتحين رقبتي تاني وانا رقبتي دي ايه؟ مفعش فيقولوا يديله ايه؟ يود مشاع علاج تكميل اليود المشاع ده ما ينفعش محمد لان ممكن يعمل ايه؟ يعمل تريبوشيستي يعني كل دي حاجات وطبعا مكتوب الكونتر اندكيشن هو تلاقي في العمليه السيرجري بقى بيعملوا ثايرويدكتومي وبيشيلوا جزء كبير من الثايرويد تيشو ويسيبوا حبه صغيره ومكتوب بقى كلام هتاخدوه السنه الجايه عندكم كتاب جميل اسمه كتاب الاوبراتيف كتاب تخين كده اسمه الاوبراتيف هتلاقي كل عمليه تدرسها بس كلينكتومي كتاب ازاي؟ ثايرويدكتومي اسمع فمكتوب بيشيلوا سبع ادمان الغده سبع ادمان الغده اكتب الحكمه منذ الجراحه الحكمه في امراض بطنه انا اكتشفت القصه سبع ادمان دي جت منين هو في غالب الصم اللي اول واحد عمل العمليه دي كان كبابجي يقول لك سبع ادمان بتجيب سن التوبن ده تقطع كباب. ايه النظام ده؟ لا واحد زي الباشا كده داخل على حد الكباب وطم لو سمحت. الطم كمان ده يعني صباع كفته وحته لحمه. صباعين كفته مش كده وحته لحمه كبيره وحته صغيره كده. ده اسمه طم. لا في واحد يطلب لك ايه؟ ربع وطم. طب انت لا ربع وطم. دي دولة الكبابجية. كان يجيب السيخ ويحتمل السيخ. بس كان في بقى اللي هي طبعا الكونترا انديكيشن مكتوب عندكم ايه بقى؟ المطربين. مكتوب المطربين. الناس اللي هو بيعتمدوا على الحنجرة. طب هو لو مش مطرب يعني مش عارف الحنجرة. لا ده مش مطرب خرسه ليه؟ بص يا دكتور طالما الثايرويد جلاند وصل الى حد ريتروسبيرتال بويتر اتنين زناه كبيره جراحه ولا الميدي كان تنفع ولا الريتراكت كان تنفع انت عارف هيعمل ايه يا دكتور؟ هيسيطر على الثايرويد فانكشن سايد مش هيتغير. وكلمة ريترو سبينال بويتر دي تصير عارف يا دكتور ايه خلاص ايه يا سبينال سندروم بقى خد عندك بقى. لا قصص ثانيه خالص. هتلاقي السوبيلو بنكيبه ده الدنا اول حاجه هيتزن السوبيلو بنكيبه. هتبقى بلوه. في حاجه اسمها لوبولز ايودين. خدتوا الكلام ده في الفرن حصل لا حصل يا حبيبي. لا والله. كان يقولوا لنا في الفارما ان قبل ما نعمل السيروتكتومي بندي اللوبولز ايودين. ايه اللوبولز ايودين ده؟ هو شويه يود وشويه بوتاسيوم وبتاع. كان بيعمل ايه يا دلتا؟ بص يخلي الغده ما يظهر وتبقى لس باسكولار وتبقى متماسكه. اصل الجراح يقول لك ايه لو دخلت كده وقعدت تقطع من الغده هتلاقي الغده باسكولار والتيشو متنايم بتلاقي هنا بيخلي التيشو طف بالباسكولار بيخلي الجراح ايزي قوي ان هو يفتح ويشتغل. حاجه ثانيه كمان بقى وانت بتقطع في الثايرويد جلاند بتقطع ايه اللي يحصل؟ روس وريليز الثايروكس ده بيمنع الريليز. خلي بالك اقول لك بقى اكتب كده دي فور سيرجري لازم المريض يبقى فيه ثايرويد وياخد اللوجو الزايودين قبلها. وعليها جميل بقى عايز اشتغل على ايه؟ بشتغل على مين؟ على الثايرويد نفسها. فيو ثايرويد يعني ايه؟ يعني انا بديله علاج ميديكال لحد ما خد الثايروكسين ده اهو يبقى جوه الثايرويد جلاند قليل والسنسز قليل والريليز قليل اقوم لما افتح في الغده ما يطلعش على السيركوليشن لان في حاجه اسمها ثايروتوكسيك كرايسيس هتحصل. بنت الثايرويد دي فيري فاست كان زمان بيجي يعملوا العمليه يجرب بس يمشي 12 كده في الثايرويد كان ثايروكسين يحصل له لينكج للسيركوليشن ويحصل حاجه اسمها ثايروكسين كرايس. في بقى اللي هي الحاجات العينين بالنسبه للبريتيبيا المكسيديما دي بتبقى بليكس كده على قصبة ريبرو بياخد لها توبيكال ستيرويد عشان ده بيرش. بالنسبه للعين العين ساعات ما اعرفش ايه في العينين ممكن استعمله تيرز واستعمله مراهم وحاجات زي كده. زائد عمليه ايه بقى يا اولاد عندكم؟ دي روفي زي ما قلت لكم الولد اسمه العين اسمه سمير ده في معانا سمير الاسبوع ده مش كده ولا ايه؟ ايوه اللي فيكم شافه الاسبوع اللي فات الاسبوع ده معانا عنده اكزوكسانوس فظيع. ما هو سمير ده بقى دي كانت مشكله العمليه هو يا دكتور في عيانين لما يبقى كريتس تيجي تعمل له سيروتكتومي تبص تلاقي يحصل له اكزوكسانوس فظيع. هو سمير مش عارفين ليه وبعدين سمير ده لعلمك اتعمل له عمليه تجميل يعني فشل. هم الاساتذه احنا كلمنا زمان الولاد كان جدا بس هو بقى الانسان لما يحتسب نعمه ربنا ربنا هيكرمك في الاخر ان شاء الله. بس هو فاحنا كلمنا بتوع الرمض وكلمنا بتوع التجميل وفعلا عملوا له بس زي ما تقول الظاهر ما اتعملتش كويس. بلاد يروفي بيفتحوا الاوربت كله والاي جلوب ده تقريبا كده بيتفك شبه بيفكوه. بص هو بيوصفوا لي بيقول لي الاي جلوب ده بيبقى متعلق كده بره يقعدوا بقى يوسعوا في الاي جلوب وبعدين بيبقى فيه ريترو بالبر تيشو اتراكم جوه يقعدوا يشيلوه وبتاع بعدين يروح يركع الاي جلوب يزق لجوه ويروح مربط يقوم الشكل هم عايزينه يجي تاني هو دكتور سنة يا سمير يا سمير هو يقول لا مش هعمل حاجه خلاص انا زهقت وانا مش عايز اعمل حاجه بس هو بقى يسيبه كده. سايروتوكسيك كرايسيس اكتب عليها نادرا ما تحدث هذه الايام او يعني حتى تقول عيب انها تحصل عيب انها تحصل. دايما خد الانذار ان هو بيقول ايه؟ هو بيقول على الاطباء يعني دايما بيقول بس خد التريقه يعني يولدون فيعذبون ثم يرحلون. لما نقول عبد البكر فعلا في ناس فعلا الله يذكرهم. دايما اقول لك يعني انا بتكلم من ناحيه طبيه في ناس يا جدع ولدوا في الدنيا بس طبعا دي حكمه ربنا سبحانه وتعالى. وقت ساعه ما اتولد في الدنيا دي هو بيتعذب. فضل يتعذب الى ان راح شاف شؤون حياته بسبب المرض. شباب واطفال كل حاجه هتشوف الكلام ده بعينيك كتير لما تشتغل بقى وانت في الكياس هتشوف مناظر هتقطع راح البيت وانت عايز بس تقطع عيط اللي انت بتشوفه يعني الحمد لله على الصحه. اي حد فيكم ما يزعلش من الاخر دايما بيقول لك انت بس لو تنفع مع الصحه تقطع انك انت ماشي على رجلك احترم ربنا ربنا فيك انت بتشوفه في ناس ما بتشوفش احنا ضربتنا جدا تاكل في ناس مش عارف ياكل عايز ياكل بس مش عارف ايه رايك بقى؟ اكل بيت الطوارئ يحس بتاعنا. طب نيجي على العلاج بقى السايكوبوكس كرايسيس رير بتحصل فين بقى؟ بتحصل فين؟ احنا ضربتنا انك انت بتذاكر لا هذه لا هذه حاجة آخر واحد ربنا يكرمه عشان نحيي الكلام دخلنا كل الطب وذكرنا في الأخرين أو طبع عين أبو الفيلم إن شاء الله احتمال نخش الكنعة يبقى طب عادي لا تتعذب تعذب كريم الرجل هو كاتب من هنا وهو بيلعب ذاكرنا في الدنيا كتير بنلعب في الاسد. تيجي بقى السايتوكوكسيك كرايسيس بتبقى واحد باد بريبريشن يعني واحد دخل مش اتحضر المفروض يخش ازاي يخش ايو ثايرويد هي تبقى راجل بروفيشنال هي دي اهم حاجه. طبعا العيان هنا جبت جرابه بقى السايروكس الدكتور دخل عليه تحس انه اتحرق تلاقي عنده فيفر تلاقي عنده ديس بروبورشنال تاكيكار يعني النط بتاعه بقى رهيب. السايروكس بقى يعمله يا دكتور ده فازودايليتور السيروكسين هيكونسيوم الكورتيزون. الراجل ضربت عيوب هتلاقي الراجل سخن تاكيكارديا سيروكسين عمال ينهش في الكورتيزون فازو دايلاتيشن تلاقي عيان يعني منظر رهيب. فهو مكتوب عندك بقى على طول ايه؟ على طول ايه؟ العلاج العلاج هايبر بايركسيا. كلنا عارفين القصه دي يا ولاد. الهايبر بايركسيا علاجها الكمادات. على فكره يا ولاد الكمادات تعودوا انتوا بتعملوا الكمادات بايه؟ بميه. ميه ايه؟ ميه ايه؟ لا يعني ميه ساعة ولا سخنة ولا فترة ولا ميه حنفي ميه مش حنفية يعني مية حرارتها حرارة الحنفية تجيب مية الحنفية تجيب مية الثلاجة ينفع عارفين دي ولا لا؟ مش عارفة ليه؟ ليه؟ دي شاطر يقول دي قلب برافو عليك لان انا لما اصبوصه ولاد الهيت لوس هيت لوس بيبقى عايز فازو دايلاتيشن في السكن. انت لما بتحط الميه الساقعه على السكن تعمله فازو كونستريكشن عشان كده غلط. ده في ناس بيقول تحط تلج ده والحاجات دي هتسقع الراجل من بره تلاقي الراجل ساقع من بره من جوه تلاقيه لسه مولع نار يا استاذ الكبار. فانت تجيب انت تعمل ايه؟ تروح كابتشن اهو. بص معانا هقول لك الإيمان بتاعها كده. يعني أنا كنت بعمل كده مشمر كمان الدواب اللي هو العيان مشمر كمان في الباب ومرده مشمر التتنوطة خلاص واروح جاي طبق كده ولا بتاع كده كنتينا حلو في ميه ميه كتير. في ناس بقول لك ايه طب حطوا كلونيا او في ناس يحطوا سبيرت ماشي بلاش بقى الخل اللي ريحته زفت ناس بتحط خل في خل ولا ايه عايز بقى خل كده يروح مش مهم الحاجات دي بس يعني لو هتحط هو الكحول والكولونيا والحاجات دي عشان حاجات بولاتايل بولاتايل حلو. وبتعمل ايه بقى يا جميل؟ بص بقى تعمل ايه؟ قد حاجه اروح ماسك البتاع القماشه دي كده واروح ايه؟ اروح حاطط الميه كده على الجبهه بتاعته كده على وشه حلو؟ وانا اروح يعني حاططها في الميه واروح ماسك ايدي كده وامسك دراعه ده كله وابني واروح بالي الدراع ده كله بلل بلل وتحت في رجلين الاثنين واروح طالع تاني هنا افضل شغال واستنى شويه هتلاقي الميه نشفت على جسمي كل ما الميه تنشف بتاخد معاها حراره ارجع تاني وهكذا ميه خفيفه. في اطفال الصغيرين بيعملوا فيهم ايه؟ حطوا في الدش على طول صح ولا انا غلطان؟ مش بيحطوه كده بس ما ينفعش يحطوه ميه متلجه برضه ميه عاديه. يعني ايه؟ بيملوا مثلا بانيو جبنه بيملوا حله ممكن ازازه وبعدين بعد ما حررته بيبسي خلاك بقى اهو الطفل بقى بعد ما يحطوا الكمادات او يحطوا البتاع كده لا حرارته تهدى شويه روح مديله حقنه انتي بايريتك تروح مكمله بقى. لكن لما تدي الانتي بايريتك في الاول مش هيشتغل لازم الحراره تنزل شويه. خلي بالك حتى بقى في المستشفيات كانت التجاريه بس هم ولاد العفريت اللي هم بتوع الطباره المستشفيات بتاع الاطفال دي انت صرتوا عيالكم بقى مره ايه قريبا هتشوف البلاوي القصعى هتعمل كده تلاقي تحتك حي الواد ده جه من ايه؟ يقول لك يا بابا يا ابني اتكلم مش سوري السيروكس لما بيعلى ده بيعمل تاكيكارديا فظيعه ممكن نحتاج نديله احيانا بيتا بلوكر انفيوجن مش تبقى توصل لحد فين. واخر حاجه هندي بقى الانتي ثايرويد زي البروفايل ثايروسين والحاجات دي كلها باي رايل جول واللي ممكن تديه. يبقى دي ثايرويد يبقى ثايرويد نقص الدم. اخر حاجه هقولها هي دي وبعدين ممكن نروحها توكسي فولي نوكيولر فولتر. هو ده بقى اللي انا كنت بتكلم فيه من شويه. دي واحده ست فاكر دي واحده ست مالها مالها جت قالت لك يا دكتور انا رقبتي مضايقاني رقبتي مش عاجباني مش عارفه ده كده. بس تيجي تفحص حسيت ان في حاجه في الرقبه ايه دي ثايرويد دي ولا يا اخويا ما عنديش خبره. طب يا امي اعملي ايه سونار. فجت النتيجه نوكيلا جولد جويتر يعني الثايرويد كبيره ونوكيلا ده يعني مش جريز. رحت عملها بي سي دي 40 اتش نورمال. قلت لها طب معلش يا امي ده حاجه بسيطه وانت مش سيمبتوماتايزنج وكده انت زي الفل وتابع عيلتكم. راحت الوليه جايه بعد سنه اثنين انا عندي بريمورز انا عندي سويتنج انا ما بنامش بالفيديشن افلام دي الله الله الله. طب بي سي دي 4 طلعت سايرو توكسيك يبقى الست دي عندها ايه توكسيك نوكيلر. طب هنا بقى البويتر ده بيطلع هيسالك بقى يقول لك ايه؟ البويتر ده بيطلع تي 3 ولا تي 4 اكتر؟ تي 3 اكتر. عشان كده في كلمه اسمها تي 3 توكسيكوزيس. وكلمه تي 3 توكسيكوزيس يا ولا كارديو فاسكولار مانيفستيشن عشان يعني دايما تقول لك التي 3 شديد عن التي 4 يعني بيقول عليه اقوى منه 10 مرات. ويدي كارديو فاسكولار مانيفستيشن عنف شديد. عشان كده المرض ده بيجي سن كبير بقى. فالمهم طب ايه العلاج؟ انا شايف ان الميديكال تريتمنت مش هينفع. عارفين ليه بقى كمان؟ لو تفتكروا واحنا في ثالثه سنه ثالثه في جويتر هو ده عامل كده. بص فايبرس فيشو فايبرس فيشو و ثايرويد ادي الفوديولا ايه؟ الكات سيكشن ثايرويد هتلاقي بامبل وفايبرس فيشو وجواه ثايرويد فيشو. فيقول لك ايه بقى؟ طب انا عايز الدواء يوصل للثايرويد فيشو ده ها؟ مش هيوصل. لان الغده مليانه فايبرس فيشو. فين بقى الدواء اللي هيبنتريت الفايبرس فيشو ده ويوصل للثايرويد فيشو المحاط بالفايبرس فيشو؟ عشان كده الرول اوف ميديكال تريتمنت مش ناوي. يبقى جدع ده لا يعمل عمليه لا اما لو مش هيعمل عمليه يبقى انا ما قدامنيش مؤقتا الا اليود المشعه راديو اكتف ايودين سيرم. فهمتوا ده ولا لا؟ ادي ايه العمليه. الجدول ده مهم. انا بقى بحركت ما هو ليه بقى؟ لان بيجي في الامتحان البروبلم بيجي يقول لك ايه البروبلم ان السايروكسكول في الجريفز دي مشهوره جدا في الامتحان. بيجي يقول لك ايه الديفرنشال دايجنوز كله بقى فانا ممكن بقى يطلع ده توكسيك اوديولاردو ولا سايرودايت ولا حاجه ولا ما يطلعش بقى سايرويد خالص وتبقى ايه؟ انا ازاي؟ هات بصوا هات بصوا كده بص هوريكم حته كده عشان تبص يا اولاد تكتير وانت بتقرا دايما الديفرنشال ديجنوز. بص حبيبي صفحه ده الديفرنشال ديجنوز مكتوب انا ازاي بنور كده اهي. طب وايه كمان ده؟ ايه كمان؟ ان هذا الثايروتوكسيكوزيس لازم اصنفه التجريبس ولا توكسيك نوتي فاكتوريتر ولا انت تفتيشيس ولا انت مين؟ ولا هنا ايه دي المهم؟ عشان هو ده يقول لك ايه الديفرنشال ديجنوز؟ ساعات يقول لك وقول لي ايه بقى؟ هو اهم حاجه انك انت بس فالمقارنه لو هي القصه ثايرويد هيقول لك هو جريفز ولا توكسيك نوتي فاكتوريتر؟ السن الصغير شو بقى الجدول؟ السن الصغير مع الجريد، السن الكبير مع التوكسيك مورفين. الجريد فيها اوكسالموباسي جامد وديل موباسي جامد، الثانيه ما فيهاش قوي كده. الجريد اسمه سيرفيس للثايرويد، التوكسيك نودولار سيرفيس. مين اللي الكارب ماسكولار مانيفستيشن اعلى؟ توكسيك نودولار جويتر، وهكذا وهكذا. طب مين بقى اللي هياخد ميديكال؟ جريبس. الثاني ميديكال ماهوش نافع، ماهوش نافع، لازم جراحه او فيديو اكتف تنزيل. انما الثاني ممكن ميديكال، ممكن يعني الجريبس ممكن يتعملوا اي ابروتش بتنزيل. الهايبر سايروديزم بتتحمل، انتوا فاكرين الهايبر سايروديزم بتتحمل؟ قلت عليه ايه؟ لو واحدة ست عندها مكسيديما، هي خاصة مكسيديما، وبتاخد 150 مايكروغرام إيتروكسين، قلت الدوز بتتاخد ايه؟ 1 دوز قبل الفطار بساعة. ديت الست دي حملت، بقت أعمل لها ايه؟ أديها كمان 50، طب 150 خلوهم 200 حاجة. خلاص كده؟ بعدين قلنا حاجة تانية، ان لازم نعمل لها دايما فريد اوش، دايما نعمل استرول بروفايل فريد فريد فريد فريد فريد. البتاع ده برضه نفس القصه. ايه المرض؟ خلي بالك بقى هنا، لو واحده حامل، بص بقى دكتور دي حاجه مشهوره، لو واحده حامل وعندها جريفز يبقى في هنا مشكلتين. في هنا مشكلتين. أول مشكلة أنا عايز أعالجها. فالعلاج الطبي كانوا دايما يقولوا لنا ممنوع. ممنوع لأن ما كانش فيه إلا النيوميركازول. يقول لك لو عايز تدي نيوميركازول اديه بيري لو دوز وربنا يسترها علينا. دلوقتي أوبن تشويس مين؟ بروفايل ثايروسين. بس رجعوا بقى ريسنتلي قال لك ممكن تدي بروفايل ثايروسين أو نيوميركازول، بس خلي النيوميركازول مينيمال. انا بيني وبينك اخش في احتمال نيوميركازول، خليني اعمل البروفايل ثايروسين، ده اوبن تشويس. لو الست هتعمل عمليه جراحيه ممكن نعملها عمليه جراحيه، اظن مكتوب عندكم في سكند ترايمست. الكلام ده بقى تاخدوه في الجراحه. طب والعمليه ايه مشاكلها؟ والحمل ايه مشاكلها؟ احكي لك قصص عجيبه كده. طيب الست الحامل دي ينفع اعالجها بالريديو اكتف ايودين تخطيط؟ ما ينفعش بقى بالجيب المشع يعني. طب الواد ابنها، هو انا قلت الانتي بودي كان اسمه تي اس اي ثايرويد ايه؟ ده اي جي جي على فكره، اي جي جي. طب ده ممكن يكروس البلاسينتا يروح للواد. الواد هيتولد عنده سايروتوكسيكوزيس مؤقتة، يقعد عليها اسبوعين ثلاثة. فبقى ليه كده سايروتوكسيك حبة يعني؟ هتبقى ترانزيان وهتروح لحد، بس عشان يبقى احنا يعني عاملين حسابنا في هذا القصة. ده يا استاذ بص الصورة، هو دي السؤال. خلي بالك يا اولاد، الانتي سايرويد دراج بتمنع الدي اس اي في حاجة؟ ما تاخدوش تاني، جايبينه جايز، جايز. ده بيديني السؤال، هو سبب الجريد. طب انا بدي للست الحامل اهو بديها ايه؟ انتي ثايرويد. الانتي ثايرويد بتمنع السنسز اوف ثايروكسين بس، لكن الدي اس اي موجود، فالدي اس اي هيعدي للواد، هيروح على الواد. يبقى الواد يتولد عنده ايه؟ سايروتوكسيكوز بس تبقى ترانز. السبك اللي كان بقى العادي بقى اللي هو ايه؟ واحد عنده السايروكسين عالي شويه والدي اس اتش سبريس والعيان مش مانيفستد قوي، فلازم طبعا الناس دول بيجابوا ايه؟ كل ده بيجاب تشيك ايه؟ لا بص يا استاذ، البروفايل ثايروسين ما بيعدلش، النيوميركازول مشكوك فيه، بس بيقولوا ايه لو اتاخد دير لو دوز مش هيعدي الا لو الدوز بتاعته كان عالي. الكلام على هذا الفرق هو بتاعي مكتوب حاجه كده يعني. الفوبيك بروفايد سايروسيد ده هو السيف يا قدامي في اللاكتيشة وفي الحمل اللي بعد كده. Thank you.